لا تقل هم قسى في الفؤاد قد رسى، إنما العزم طبيب للأسى. هاجر الحزن وراح وطوى ليل الجراح، إن آمالي كإشراق الصباح. هكذا أيام تحكي قصة ثم آخيت الرجال أهل صدق واعتدال، فرأيت الخل ينجي من ضلال، واستعنت بالكتاب والدعاء المستجاب، فوجدت الهم يمضي كالسراب. هكذا صوت حياتي واعتقادي بالمزيد، ثم سارت خطواتي فوجدت ما أريد. هكذا صوت حياتي واعتقادي بالمزيد، ثم سارت خطواتي فوجدت أحمد الرحمن ربي ذا الجلال، أنحباني الحكمة والاعتدال، وهداني دين عز وكمال، كي ألاقي جنة فيها ظلال، جنة فيها ظلال، جنة فيها ظلال.